والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والعشرون مع فضيلة الشيخ محمد بن شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في شرحه بشرح فضيلته على كتاب يأتدم وهي لشيخ الإسلام بن تيمية. وكان هذا المجلس بعد عصر الجمعة 28 من شهر ذي القعدة للعام 34 بعد الأربعمائة من الهجرة. وقد وصلنا عند قول شيخ الإسلام، قد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك، هؤلاء، على من يشرك هؤلاء، على من يشرك هؤلاء في بعض أحاديثهم. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مواصلة في شرح التدمير في قراءات التدميرية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، وقفنا عند قوله وقد يدخل في المنتسبين، وقد عندي وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، ولعله وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. تقدم لنا في الدرس الماضي بعدما ذكر أنواع المعطلة الذين يعطلون صفات الله، وفي معرض ضرب المثل المثلين، فقال شيخ الإسلام ما معناه في ما سبق في الدرس الماضي أن الناس افترقوا في النصوص إلى ثلاث مقامات. يقصد نصوص الصفات، ويقصد أيضا نصوص العبادات، ويقصد أيضا نصوص اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب. فذكر أن القسم الأول وهم السلف آمنوا بنصوص الصفات والأسماء، وآمنوا بنصوص العبادات وطبقوها، وآمنوا بالنصوص التي تتعلق بالآخرة ونعيمها وعذابها. وهناك فريق ثاني أثبتوا أمرين وتركوا الثالث، أو يعني أخبروا بالثالث، فأخبروا بأخبروا أخبار الثواب والعقاب مما أخبر الله بما الصفات ورسوله من الصواعق عن الكبائر المعتزلة والأشعرية والجهمية. والفريق الثالث وحتى الجهمية عندهم يعني مخالفات شديدة يعني في أمر الآخرة. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا أخبار الصفات ونفوا أخبار الآخرة، وكذلك نفوا وأولوا العبادات. وهذا الفريق الثالث وهم الباطنية من الشيعة الباطنية من القرآن الطائفة وكذلك الفلاسفة أتباع المشايين يعني أتباع رسو وبعض الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه أي الصفات وعن اليوم الآخر. وذكر أيضا في الدرس الماضي موضوع الأمر والنهي أن هناك من الباطنية من يعني الصراحة في أصول العبادة ونصوص العبادة كالصلاة والصوم والحج، فقالوا أن هذه لا يوصف بها الصلوات المعروفة عند المسلمين ولا يوصف بها الصوم المعروف عند المسلمين، وإنما يوصف بها الصلاة معرفة الأفراد وعلما ومنصوص الصوم كفار الأفراد ومنصوص بها زيارة المقامات وأبرحتهم. وكلما مر انه انضرب اكثر عن حق الاسلام الذي عليه اهل السنه والجماعه. الى ان وصل الحسين الى القول بوحده الوجود، يعني انه لا يجب وصول الوجود الا الله فقط، وكل ما تراه فهو تعينات الذات الالهيه. وهذا وحدة الوجود، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسته. ويقول ابن عربي ان الانسان لو عبد حجرا او شجرا او قلما او اي شيء فهو انما يعبد الله وحده، لانه لا يوجد الا الله سبحانه وتعالى. فاعبد ما شئت فانما انت تعبد الله. الى غير ذلك من الذنب فهو بالحد والعياذ بالله. هذا داخل به لماذا؟ لأنهم لا يعرف حقيقتهم إلا من يعني بعض المتقدم في العلم. ولذلك مع كفريات من العربي يوجد من الأزهريين ومن أهل العلم ومن حتى من كبار أهل العلم يعني غير هذه البلاد الحمد لله السعودية من يقدس ابن عربي، وهذا معروف في الأزهر يعني يقدس ابن عربي على قول وحدة الوجود وعلى يعني كفريات كثيرة، ومع ذلك يقدسونه. وكتبه مثل الفتوحات المكية والنصوص مليئة بالكفر الغليظ، الكفر الذي من باب القول بوحدة الوجود وأن كل معبود هو الله، ومع ذلك يتأولون له ويقول أنتم ما تفهمون مراد ابن عربي الضب الأكبر والكبريت الأحمر والمسك الأنفر ومدري إيه إلى آخره من الألقاب الطويلة العريضة لابن عربي. ولذلك خطر هؤلاء الملاحدة على عوام المسلمين كثير، لأنهم ينتبه الأمر عليهم ولا يعرفون خطرهم. اليهود والنصراني كل مسلم يعرف أنه عدو، لكن هؤلاء يعني منافقون ومندسون وما يعرف حقيقتهم إلا من كان على مذهب أهل السنة والجماعة ومطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله وكتب الجامع عبد الوهاب، ويعرفون أن هؤلاء الباطنية أكثر من اليهود والنصارى. قوله بعد ذلك وما يحتج به على الملاحدة وما يحتج به المبني للبحث وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان، والإثبات أهل هنا فاعل ليحتج، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. نحن نحتج على المعبر بالصفات بماذا؟ بالكتاب والسنة. وكذلك نحتج على من يعطل العبادات بالكتاب والسنة، وكذلك نحتج على من يعطل أخبار الآخرة بالكتاب والسنة. يعني كل هؤلاء المخالفين نحتج عليهم بأدلة متشابهة، يعني قريب بعضها من بعض. فأنت تجادل من ينكر الصفات كما تجادل من ينكر العبادات كما تجادل من ينكر الطواف والعقاب. وما يحتج به أهل الإيمان أهل تغيير الله، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء ببعض إلحادهم، كبعض غرف الكوفية الذين يشاركون القرامطة والباطنية والفلاسفة، يشاركونهم في القول بالظاهر والباطن ويؤولون النصوص، فهؤلاء نحتج عليهم بظاهر النصوص وفي الكتاب والسنة، وأيضا نحتج عليهم بالمعقولات التي هي مستنبطة من الكتاب والسنة. يقول هنا الشيخ طه المهدي في شرح هذه العبارة وما يحتج به على الملاحدة، قال يعني برهان المؤمنين بالله المثبتين لمدلول نصوص الوحيين لا معولين، برهانه بإثبات ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من حقائق الأسماء والصفات ووقوع البعث والنشور والجزاء على الأعمال، برهانه على ملاحدة الفلاسفة والصوفية، وبرهانهم على من يشارك هؤلاء الملاحدة في قسم من إلحادهم، والذين يشاركونهم هم نفاس الأسماء والصفات من الجهمية ونحوهم. فحجة أهل الإيمان بالله والإثبات لما دلت عليه نصوص الوحيين على الفريقين واحدة، وذلك أن ما أنكروه شيء ثابت قد دلت جميع الكتب السماوية على إثباته، وهو المفهوم الذي تضافر على إثباته السمع والعقل. وإثبات أسماء الله وصفاته مع نفي ما تركه لمخلوقاته التوحيد، ونحو ذلك هو نحو التعطير والتنقص. وكون هناك دار أخرى، وكون هناك دار أخرى إجازة فيها المحسن على إحسانه والوصيل على إساءته، هو مطلب الرحمة والعدل. فأهل العلم والإيمان يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، وما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. وهؤلاء الملاحدة ليس معهم إلا محض التحريف لما هو معلوم بالضرورة بالسورة التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الرحمن. فهذا شرح الشيخ صالح المهدي لهذا المقطع، وهو يفيدنا بأن أهل الإثبات يحتجون بالكتاب والسنة والمعقول على المتفلسفة والملحدين والزنادقة، فما يحتجون به على من يشاركهم في بعض إلحادهم كالجهمية الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة المقاطع التي قرأها فضيلة الشيخ، ويكفينا درس اليوم، وهو ختام الدروس لما قبل العيد، وإن شاء الله نستأنف بعد فتح المدارس إن شاء الله في المملكة. تقريبا يعني أول خميس بعد فتح الدراسة هنا، وفتح الدراسة أعتقد يكون في 18 للحجة والله أعلم. وفق الله ربنا أحب ورقة. اليوم نحن قرأنا 3 مقاطع وشرحناها. نعم. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم ونفع الله بكم، ونسال ان يبارك في جهدكم هذا وان يجعله في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. قد تسمحون حفظكم الله ببعض الاسئله؟ نعم بارك الله. طيب صوتك عندي ليس واضح على كل حال. جزاكم الله خيرا. تسمحون ببعض الاسئله حفظكم الله؟ نعم. نعم. أنا سأذكر السؤال الآن. الصوت واضح ولا؟ أظن شفناه مسألة جيدة مشان. طيب. صح.